الله المفطرات من طعام وشراب وجماع وميل ذلك. الضابط الخامس الأيام المستحبة صيامها. السادس الأيام المنهي عن صيامها. الضابط الأول شروط وجوب الصوم الأربعة: الإسلام، العفو، البلوغ، القدرة عليه يعني على الصوم. الضابط الثاني شروط صحة الصوم ستة: الإسلام، العرض، التمييز، النية، انقطاع دم الخير، انقطاع دم النفاس. الضابط الثالث سنن الصوم ستة: تعجيل الفطر، تأخير السحور، الزيادة في أعمال الخير، قوله إذا شتم ابن صاحب، الدعاء عند الفطر، الفطر على رطب، فإن عجم فطمر، فإن عجم فماء. الضابط الرابع المفطرات سبعة: الأكل أو الشرب عمدا، الجماع عمدا، القيء عمدا، الاستمناء، العزم على الفطر، الحيض والنفاس. السابع الردة. سيأتي بيان أن في بعض هذه اختلافا بين أهل العلم. الضابط الخامس الأيام المستحب صيامها ثمانية: يوم ويوم. الصيام له عليه السلام: يوم عرفة لغير الحاج، عاشوراء الاثنين والخميس، ستة من شوال، العشر من ذي الحجة، الأيام الأولى، الثامن ظاهر المحرم. طيب الضابط السادس سيأتي مزيد على ما ذكر المؤلف إن شاء الله. الضابط السادس الأيام المنهي عن صيامها سبعة: العيدان، يوم التشريق، يوم الشك، يوم الجمعة منفردا، يوم السبت منفردا، السادس صوم الدهر، السابع صوم المرأة وزوجها حاضر بغير ابنه. تعريف الصيام في لغة الإمساك: الإمساك، الكف، الامتناع. يعني خير صائمة وخير غير صائمة. صائمة عن الصياح، صائمة عن الصياح الصهيل، غير صائمة يعني تصفر. قال الصيام في اللغة الإمساك، أي يعني الانكفاف والامتناع. ومنه قول تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما عن الكلام سكوتا صمتا، فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. ومن قولهم: صامت علي الأرض، أي لو سكتت وأخفت. وشرعا والتعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، قلنا إمساك مخصوص بشروط مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوص بنية التعبد والامتثال. حكمه واجب بالكتاب والسنة والإجماع. رمضان صيام شهر رمضان، قلنا الصيام الواجب كم أقسامه؟ صيام للزمن وهو شهر رمضان، صيام لعلة كالإيه كالقضاء والكفارة، صيام إلزام العبد لنفسه، وصيام النذر، وما سوى هذا فهو التطوع. قال حكمه واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم، المقصود وجه المشابهة في الفرضية والوجوب، في الفرضية والوجوب لا في الكيفية والصفة والهيئة، لأن الصيام على ما قلنا يختلف في الهيئة والكيفية والصفة عن صيامنا. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن الصيام طريق وسبيل إلى تقوى الله عز وجل، إلى طول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، طيب، وأما السنة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، على خمس التقدير إيه؟ خمس دعائم وخمسة في الرواية خمسة أركان، في معنى على خمس وفي على خمسة، خمس أي دعائم وخمسة أي أركان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. وأما الإجماع طلب القدام، وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، بل هذا معلوم من الدين بالضرورة، فرضيات ووجوب، وإنما يعذر في إنكاره وجحوده رجل لم ينشأ في بلاد الإسلام ولم يسمع عنه، فهذا يعذر. أما فرضية الصيام ووجوب صيام شهر رمضان معلوم من الدين بالضرورة. فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك روايات وما تأخر، وهي لا تصح، هنا لا تصح، وإن كان بعض العلماء اعتنى بجمع الروايات والأحاديث التي فيها وما تأخر في غير هذه المناسبة وفي هذه المناسبة. أحاديث كثر جمعها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، الخصال المكفرة بالأحاديث في غفران المتقدمة والمتأخرة، مطبوع ومتداول. من صام رمضان إيمانا أي تصديقا واحتسابا، يريد بذلك ويبتغي بذلك وجه الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه يعين على الإخلاص. في الإخلاص صيام عمل سر يدل على الإخلاص، الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على هذا، خص الله سبحانه وتعالى هذا العمل لنفسه، عمل الصلاة كذلك لله، والصيام والزكاة لله، والحج لله، وأعمال الخير كلها لله، يبتغي بذلك وجه الله. لكن من دون هذا أكد أمر الصيام، لأن العبد لا يستطيع أن يراضي في الصيام، لا يستطيع أن يراضي في الصيام، لأن الذي مطلع، الذي هو مطلع على سرك، على باطنك، وما تخفيه، وأنت صائم، والله سبحانه وتعالى قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. قلنا لا يرفث أي لا يقول قول الفحش أو مقدمات الجماع أو ذكر كلمات الجماع وما إلى ذلك، ولا يصح المراد الصياح ورفع الصوت والله، ولا يجب المقصود الغضب والسفه. فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، يعني يذكر نفسه ويذكر الطرف الآخر، يعني أنا لن أنتقم منك ولن آخذ بثأرك ولست ضعيف، إنما يمنعني صوم منه، يمنعني صوم. ففي تذكير للصائم وفي تذكير للطرف الثاني ألا يتمادى بل يرعوي وينتهي. إني صائم لست ضعيفا ولست دليلا، عندما لا أجيبك ولا أسترسل معك، إنما يمنعني الصوم. فليقل إني صائم مرتين، وفي دليل وفي يعني في بيان وإشارة إلى أن الصائم خلقه أحسن الأخلاق، لأن الصوم يهدي إلى هذا، يهدي إلى حزم النفس وضبطها، ولا يسترسل في الغضب والسفر. إني صائم مرتين، مش معناه إذا لم يكن صائم فيجاوب الذي يسبوا ويشتموا، لا، هذا من اللوحة المحفوظة لسيادة منصور. وأيضا الرفض قول الفحش منيع عنه غير الصبر، واللغط والسخط والغضب كذلك، لكن يؤكد الأمر في حالة الصوم، في حالة الصيام. فإن شتم أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وليجهر بهذا فإنه له من الفائدة والأضر ما لو أصاب ماله إذا طلب سره منه. والذي لنفس محمد بيده يخلوه فم الصائم، الخلوف بضم الخط وضم فتحها، لخلوف لخلوف، وفي رواية لخلفة، لخلوف وفي لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مع إن هذه الرائحة مكروهة لدى الناس، منبوذة مرفوضة، لكن عند الله تقع أطيب ما تكون، أطيب من ريح المسك. الدم دم الشهيد معلوم أنه في على ثوبك دم تريد أن تغسله وتنظفه وتتخلص منه، أو على بدنك أو في البقعة والمكان، لا، الدم دم الشهيد عند الله له منزلة، له منزلة. قال تخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح يوم القيامة من ريح المسك، ريح المسك. وللصائم فرحتان، يفرحهما إذا أفطر فرحها بفطر، وإذا أفطر يفرح بإيه؟ يعني بعودته الحلال من طعام وشراب، وكان مكسوف من طعام وشراب والزماع. إذا أفطر صوم على المغرب بيفرح ولا ما بيفرح؟ ولا كده من الرجول في قبل المؤذن بيكون كارهين يعني بيفرح. الفرح واجه الفرح بين عودة الحلال والحرام إلى حكم الأول، عودة الحلال إلى حكم الأول، طعام الشراب والجماع. ولذلك تجدون الرجل ايه ينبسط لو في مهلبية مسحت، لو في طمر دمرت، لو في رز، لو في لحم، لو في كبسة، مش عارف ايه، ما شاء الله يمسح المعدة بس من الفرح خلاص. يقول اذا افطر فرح بالفطر، سواء الفطر اليومي او سواء انتهاء الشهر، وإذا لقي ربه فرح بصوم الجزاء لرؤية الجزاء والثواب. عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة باب يقال له الريان. شوف إزاي الري ضد العطش والظمأ، الجزاء من جنس الأمر، الريان ولم يقل الشبعان. شوف إزاي ليه؟ لأن الري بارك فيكم من لوازم الشبع، من لوازم الشبع، واضح لكم؟ طيب هو ابتلى نفسه واختبر نفسه بأن صبر في الدنيا على الطعام والشراب، الجزاء من جنس العمل، باب خاص، الريان علم على هذا الباب، الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه احد غيره. كان بعض السلف القدماء اذا اراد ان يصوم لا تدري به زوجته. نعم يا بنت احنا اذا اصبحنا صيام انتبهي جهزي كذا اعملي كذا، ايوه هاتي الزبادي، هاتي مش عارف ايه، ما شاء الله. ها بعض الناس عند السلف يقول ان الهند احد الوجه فقط معروف كان يصوم ولا تدري به زوجته، الصوم يعني زمن طويل معنا إخوان، ومع ذلك لا تدري في زوجك. طيب يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. قلنا الراجع في سبيل الله المراد به الجهاد، لكن بشروط، ما لم يطعف على مقاومة عدوه، فإذا يضعف، وإذا كان يضعف المجاهد المقاتل عن ملاقات العدو فلا يصوم، الصوم في حقه حرام، بارك الله فيك. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام لما امر بعض الصحابه ان يفطروا في يوم الفتح وبقي بعضا فقال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة فافطروا فالتقوا مع الكفار فانتصروا باذن الله عز وجل. قال انا باعد الله بذلك اليوم وجاءوا عن النار سبعين خريفا. وفي لفظ كما بين السماء والارض، خندقا كما بين السماء والارض. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه ترغيبا لك في الطاعه والعباده والاعمال الصالحه وتشجيعا، وغلقت ابواب النار لان في رمضان تقل المعاصي من العباده اهل الاسلام تقل، وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين، والمراد مرضه الشياطين وعتاتهم العتاة منهم. اذا كم مساله اخذنا الان؟ اول شيء تعريفه الصيام لغة وشرعا، الثاني حكمه من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع وكونه أيضا معلوما من الدين بالضرورة، الثالث فضله. جميل. مسألة متى يجب صيام رمضان؟ الجواب يجب صيام رمضان بأحد أمرين، هذا عندكم؟ صفحة 73 و400. الجواب يجب صيام رمضان بأحد أمرين، رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، فإن غمي عليكم فإن غمي عليكم يكون في السماء قطر أو سحاب أو غمام أو غبار لا يتضح الهلال ولا يرى بسبب هذا، فإذا علينا أن نتم عدة شعبان 30 يوما. ولذا يسن بحق المسلمين أن يحصوا عدة شعبان متى دخل ومتى يخرج، كم يكون؟ سيكون 29، سيكون 30، لأن الشهر عندنا إما 29 وإما 30 ولا يكون أقل من هذا، لا يكون 28 ولا يكون 31، وما فيش مانع يأتي شهر بعد شهر بعد شهر كله 30، وما في مانع يكون شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر 29 مثلا، 4 شهور متوالية 29 ما يمنعش، ممكن هذا، لأننا متعبدون برؤية القمر. طب الحساب هتحسب واحد هيحسب الحساب ده عبرة به منه، طب واحد هينجم لا يجوز لا التنجيم ولا الحساب، لما صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليهم فعدوا عدة شعبان 30 او افصوا عدة شعبان 30. وفي لفظ البخاري فاكملوا عدة شعبان 30. مسألة أخرى، بما تثبت رؤية الهلال؟ هل تثبت رؤية الهلال بشاهد واحد شاهدين؟ وهل يختلف دخول شهر رمضان عن خروجه؟ لأن أكثر العلماء قال دخول رمضان يثبت بشاهد واحد وخروجه يثبت بشاهدين، لأن الخروج أمر ربما تقع فيه الظنة والتهمة، واحد عايز يتخلص من الشهر فيأتي يدعي انه راى الهلال، لا قالوا يتواطا اثنان يلتفت اثنان على، لكن الشاهد يكون عدلا مسلما امينا فقه. طيب امين في دينه ايضا امين في بصره ونظره، ممكن واحد نظره ضعيف يجي يدعي الهلال رؤية الهلال، أو واحد ركيك الدين، كانوا زمان بيعطوا جائزة للذي يخبر الأزهر بالهلال، فجاء واحد قال لهم هذا الهلال رايت الهلال، قالوا ترفض الجائزه، قالوا كمان هلالكم عشان ياخذ الجائزه. تمام. او واحد مثلا على عين الشيخ كده شعره ممكن يراها الهلال، شعره بيضاء على عين الصفر، اذا النظر ضعيف، نظر ايه؟ واحد نظره ضعيف لا تعتمد رؤيته، واحد غير امين لا تعتمد رؤيته. اذا لابد يكون ثقه، عادل، مسلم، امين، بصير، حد البصر. تثبت رؤيه الهلال علاج رمضان بشهاده مسلم عدل ولو ظاهرا. علي بن عمر قال تراءى الناس، تراءى يعني تكلف، تكلف الناس رؤيه الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. هو بظرفين، تقولوا لي أنتم كده بظرفين جامدة. أول ليلة أين لو خبرتموني؟ أو أنا أشوف أهل المدن مش عارفين إلا القرية، إن المدنية دي مش كده، المدنية مش في المدينة، عمايل في العرب أبرار، ما تعرفش متى دخل القمر ومتى خرج القمر، لكن اللي عاش منكم في البادية والصحاري يعرف متى أول ليلة ومتى يدخل ومن أين يدخل ومتى يخرج، ولو رأى الهلال في أي ليلة يعرف الليلة هذه ليلة كذا كذا كذا. إنما أنت شوف في عمال شهر في جاكرتا مثلا، جاكرتا العاصمة إندونيسيا، تمام؟ يعني أو في نيويورك مثلا عمايل، ما تشوفش القمر. كنا نحن في البادية خلاص ما فيش الا خيام او بيوت من طابق واحد او طابقين، لو لو يعني فنعرف، نعرف ايه متى يدخل القمر، متى يخرج، اول ما يظهر كيف يخرج، الحجم، حجمه اذا ظهر اول ليله يكون يعني ايه قريبا من القلم هكذا مستقيم، قريب منه، بعدين ثاني ليلة تطوس شرمة، وثالث ليلة هكذا كما ترون، حتى عاد كالعرجون القديم، فيظهر كالعرجون القديم مقوس قليلا. تروا أنت في الصحراء أهل البحار أيضا الذين يعيشون على الشواطئ والبحار والسواحل يرون القمر بسهولة، الهلال أنه يظهر عن طريق البحر. عندما نخرج في البادية نمشي إلى المدينة لو ليلة إلى ليلتين الأمور طارئة عليه، فما نشوفش القمر يغيب عننا بسبب ايه؟ العمائر والمباني. فانتم ونحن حاضرون في هذا ان شاء الله ما فيش مشكله، بس من اين يظهر الهلال؟ من الجنوب او الشمال؟ الشمال الغرب شايف نظرنا الشمس لحظه غياب الشمس، ايوه يعني في المغرب، في المغرب وما معه الا مع الشمس، مع الشمس. بس انتوا ايه اشتروا الميكروسكوبات هتشوفوا ان شاء الله. الاخوه عندهم اعتناء بهذا بيشتروا فعلا اجهزه والات ويطلعوا على السطوح والاماكن الشواطئ والسواحل ينظروا. تفضل. في امر غريب يعني مثلا بتبقى دوله يعني هند او بشكل في ألف لام، ازاي في كده؟ والله العظيم يعني كشفوا العيد كله ان شاء الله. بعد العالم كله على كل حال يعني من البلاد المتحريه جدا، من بلاد الحرمين، تمام؟ وبلاد اليمن كذلك رايناهم في هذا التحري المقيم. ولا شك بلاد مصر عندها تحري كذلك، من ابعد الناس تحري بلدان كثيرة، بلدان كثيرة بعيدة من التحدي وضع الدواخل. يعني عندك بلاد إيران الله أعلم ممكن صمت يومين بس هم صموش، بعض البلدان الأخرى يصومون قبلك بيومين، فده عليه مشكلة. لكن نتكلم على إن شاء الله الآن بإذن الله، فإحنا كل سنة بنتكلم في المسألة دي، بس خليك عارف. طيب يقول بما تثبت رؤية الهلال، قال تثبت رؤية الهلال رمضان بشهادة مسلم، شوفوا عدل ولو ظاهرة، بس أيضا مسلم عدل أمين ثقة. يعني موثوق في إخباري وموثوق أيضا في بصري. قال عن ابن عمر وإسحاق الحديث. المسألة الثالثة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو نحوه هل يلزم الصيام؟ الجواب للعلماء فيها ثلاثة أقوال. الأول: يجب صيامه احتياطا. قالوا رواية عن أحمد عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعنوا أنه كان إذا فاقدروا له منهم من قال فاقدروا له أي عدوا الأيام، ومنهم من قال فضيقوا عليه بالصيام فقبل عليه الرزق أي فضيق عليه، فاقدروا له منهم من قال من التقدير والإحسان والإحصاء والعدل، ومنهم من قال من التضييق. الذين قالوا يجب صيامه حملوا فاقدروا له على التضييق. وعنه رحمه الله انه كان اذا كان يوم الثلاثين شعبان وحال دونه غيم او غدر اصبح صائما، اي ضيق له العيد من قوله ومن قدر عليه رزقه، اي ضيق عليه. وتضييق العيد ان يحسب شعبان 29 يوما. الثاني: يستحب صيامه فقط ولا يجب. طب اليوم هذا هو يوم الشك. قالوا إن غاية الأمر هي أفعال الصحابة، وأفعالهم لا تدل إلا على المستحبات. قال ابن القيم رحمه الله: فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين، لأنه نسب إلى ابن عمر أنه كان صوم يستحب صيام هذا اليوم. قال: بل جوازه، فإنه إذا صام يوم الثلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا. الصحيح أنه لا يصام، بل تعود وتكمل عدة شعبان ثلاثة. والدين مبني على اليقين والجزم والتقوى لا التشكك والتردد. ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم اقدروا له 29 ثم صوموا كما يقول المؤتمون لصومه لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صوم في خاصة نفسه، ولا يقر به وليبين ولبين أن ذلك هو الواجب على نفسه. الثالث من إيه؟ الأقوال. الأول إيه؟ القول وجوب، الثاني استحباب، الثالث المنع والتحريم، وهو قول جمع الجماهير. قال ابن القيم رحمه الله: المنقول عن علي بن عمر وعمال وحذيفة بن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا. علي بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. هذا رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم الصيام قبل رمضان، أمر في الغيب إكمال شعبان 30 يوما كما صرح في بعض الروايات حيث قالوا: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. عن صلة بن زهر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة قصدي فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. وقال عمار: من صام يوم الذي اليوم الذي يشك فيه الناس قد عصى أبا القاسم. والحديث هذا كما قلنا مع شهرته عند الناس بالصحة، إلا أن فيه انقطاع ولا يصح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من التابعين، يغني عنه حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثر أن إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. الراجح القول الثالث: القاضي بالحرمة وقوة أدلته ودلالته على الحرمة كما سبق بيانها، قال الشيخ ابن عثيمين بعد ذكر سبعة أقوال في المسألة، وصح الأقوال والتحريم، لكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم أمر الناس بصومه، وإنه لا ينابد ويحصل عدم منابذته لئلا يظهر الإنسان فطره وإنما يفطر سره. المسألة الرابعة، رجل رأى الهلال وحده ورد عند الرابعة. ممكن يقال هل يقال ان قول الامام رافع الخلاف في المسألة؟ لا، ليس في هذه المسألة العظيمة، في مسائل من غير هذه، غير الصيام، غير الاركان هذه. يقول رجل رأى الهلال وحده ورد القاضي شهادته هل يلزمه الصوم؟ يعني الآن رجل أفضل القاضي كأن الهلال قد شهد، طيب القاضي رد شهادة الرجل، طب الرجل في نفسه يعمل هذه مسألة عند الفقهاء فيها خلاف وأخذ ورد. الجواب يلزم هذا الرجل الصيام لأنه إيه؟ رأى الهلال، فقال تعالى فمن زيد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم صموا لرؤيته، هذا قد شهد الشهر ورأى الهلال فيلزم الصيام، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اختيارات الشيخ ابن عثيمين جمعوها في مجلد، اختيارات عارفين اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه مطبوعه ايضا في مجلد، الشيخ ابن عثيمين اختياراته ايضا جمعوها في مجلد. قال ماذا يقال عند رؤيه الهلال؟ عن طلحه بن عبيد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم كذلك ربي وربك الله. شوف الهلال العظيم هذا ومربوط. نعم، ما أحسن هذا الدعاء، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. لو الناس يتبعون السنة في مثل هذا جميع المسلمين يدعون بهذا الدعاء وواحد منهم استجيب له أو عشر استجيب له، خمسون استجيب له، مئة، سبحان الله، لك فينا شغل عظيم. نعم، اللهم أهد علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. صحيح، ما أحوجنا في هذا الدعاء والتدبر له ومعرفة معانيه، لا سيما ونحن في هذه الايام المنطقه الاسلاميه مشتعله ملتهبه، لا يخفى على احد منا ما يجري فيها من المحيط الى الخليج ومن الخليج الى المحيط. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان يدركنا رمضان ونحن في امن وامان ورخاء وعافيه من المصائب والبلايا. كم يتوقع الناس من التوقعات، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفق بالمسلمين. كم من توقعات يتوقع الشخص في غاية من الشدة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخفف وينفق سبحانه وتعالى، لا كاشف لها من دون الله عز وجل. المسألة السادسة، إذا رؤي الهلال في إحدى بلدان المسلمين هل يلزم جميع المسلمين الصوم؟ الجواب يلزم الجميع الصوم إذا بلغهم الخبر، إذا كانوا يشتركون معهم في جزء من الليل، وهذا قول من الأقوال، المسألة أقوال عديدة، وقول الجمهور، قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فمن بلغت الرؤيا وجب عليه الصوم. قال بعض العلماء لا يلزم الجميع بل بكل بلد مطلع، واستدلوا بفعل ابن عباس عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية الشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة بآخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، قال لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نؤمن 30 أو نراه، فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجح الله أعلم القول الثاني، إن لكل بلد مطوعا للحديث. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد أو أهل بلد رؤيتهم. قال الألباني وإلى أن يجتمع الدول الإسلامية على ذلك تحد عليك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه. رأوا البدل واحدا في هذه الأيام، بعضهم صائم بعضهم مفطر، بعضهم معين بعضهم لسه صائم، وهذا من الأخطاء. ينبغي أن تطيب بما أنت تحته من إمرة وولاية وما أنت تحته من حكومة. أما ينقسم أهل الشعب الواحد هذا خطأ، يؤدي إلى الفقر والتشرذم والتناحر والتناقض والتضارب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. قال الإمام الصنعاني فيه مراعاة عظم الناس، عظم الناس، الناس صبحين أكثرهم صائم فكذلك أنت، طيب أكثرهم صابح مفطر كذلك أنت، في مراعاة، مراعاة عظم الناس، عظم الجماعة، عظم الجماعة، لأن تفترق الدولة الواحدة. قال قال قال شيخنا، طيب لا نرجع ثاني كلمة اللي هي يقول ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معه وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها وتأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد. فلما يصبح بعضهم صار بعض المفطر إلى دائرة الخلاف توسع، لكن يراعون الحكومة التي هم تحتها. معنى يا اخوان؟ قال شيخنا حفظه الله إن كان الأولى أن يتحد المسلمون واتفقوا أنه على كل مسلم أن يصوم مع دولته، إلا أن القول الثاني هو الراجح، لكن مراعاة لإغلاق باب الخلاف والنزاع، يراعي المرء منا عظم الجماعة، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. بعض الناس ماذا يقول؟ أنا سأكون مع بلاد الحرمين. طيب إذا كنت هناك فلا بأس. أو بعض الناس مثلا يصوم هنا على هذه البلد ثم يكون في العمر فيفطر هنالك ويعين هنالك، لا بأس، البلد التي أنت فيها تفطر معها وتصوم معها. طيب ابتدأت في بلدة وانتهيت في بلدة، عند الابتداء تراعي البلدة التي أنت فيها، عند الانتهاء تراعي البلدة التي أنت فيها، ما لم يكن صيامك أقل من 29 مع الإخوان. فإذا كان الصيام أقل من 29 فسيبقى عليك يوم أو يومين، عرفتم؟ طيب قال لحديث ابن عباس صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. هذا الضابط ايه؟ في الاول لم يأتي معه، واضح؟ طب ممكن نراجع المسألة او نشوف اخذنا ايش الليلة على سبيل الاختصار والإنجاز. اول حاجة تعريف الصوم لغة واصطلاحا، الثاني حكمه، الثالث فضله، الرابع المسألة الأولى متى يجب صيام رمضان، وذكر بأحد أمرين إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان ثلاثة. المسألة الثانية بما تثبت رؤية الهلال بشهادة شاهد مسلم عدل أمين مرفوض بخبر. المسألة الثالثة حسب الترتيب هنا إذا حال الدون الهلال ومطلعه غيم أو قطر أو غبار أو سحاب أو ما إلى ذلك. فللعلماء ثلاثة أقوال في الصيام هذا اليوم الذي يشك فيه. قلنا قول بوجوب الصيام وهو رواية عن أحمد، وقول باستحباب الصيام هذا منقول عن ابن عمر، القول الثالث بالمنع والتحريم وهو عن جماعة كثير من الصحابة. طيب المسألة الرابعة، رجل قال لا وحده إلا أن القاضي رد شهادته، فماذا يجب على هذا الرجل؟ أن يصوم وإن أفطر الناس، لكن أيضا يستحب أن يسر صيامه ولا يعينه لكي لا تقع الفرقة والاختلاف. المسألة التي بعدها، إذا اختلفت الدول في إعلان أن غدا من رمضان فماذا نفعل؟ الصواب والأحسن في هذا أن كل شعب يصوم تابعا بهذا حكومته لكي لا يتفرق الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس: الصوم يوم الصومون والفطر يوم الفطر. قوله الحمد لله الآن بالمسلمين أو الدول الإسلامية غالبا تجتمع، يعني مصر مع بلاد الحرمين فترة طويلة وهي مجتمعة، وجماعة كثيرين جماعة كثيرون من الدول الحمد لله تجتمع. ها؟ لا يكلم بحاجة مسلمة. شو ما نحن نحسن دايما القضية. لا تتوقع يا شيخ. واحد كان البلدين 229 بس جلس صار البلد وهو كان في البلد في الشيخ صار فيها البلد. ما احنا ذكرنا. ده اللي كان بتسيب عليهم؟ طب إذا كان صوم 28 فعليهم. طيب. أنا أكتب رسالة. ثلاثة الحجة من الجماعة طبعا عشان حضرتك مفيش بس كلام دلوقتي، يعني ده مش دلالة على أن يجب تعبير الصلاة؟ لا ما يعني مفيش تلازم، ليس الواجب تلازم، لأن التأكيد كل التأكيد على الصيام والإفطار خلاف أمر عرفة. وكان في البلاد السعودية قوم يقفون يوم الثامن بدل من التاسع في عرفة، يعني بدل أن نقف نحن في التاسع هم يقفوا يسلكون نبيهم. من هم بعدهم؟ الباطلة الشيعة الرافضة مش عايزين يقفوا معنا، لو بيعتبرنا نحن مشركين أصلا. فجابوا لهم بقى إيه؟ مسكوهم مسكة الحمد لله في سنة من السنوات وحطوهم في السجون كلهم. الله شاهد. وجلدوهم جلد. الحمد لله لا اله الا الله وحرمهم من يوم يقف يوم الثامن. الحمد لله عشان اخونا الوهيم يقول يعني الواحد وقت الطلبه كان واحد واحد كذلك اتفق بعض في الصيام. احنا نريد احنا نتمنى نتفق جميعا نتمنى، لكن حل اوسط واطرب ان كل شعب يصوم تابعا حتى يتفق الناس، حتى يأتي يوم يتفق الناس، وسيأتي إن شاء الله هذا اليوم لا محالة. وظهرت ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنت ما عندكش تسأل ما بعد أيام الله، أنت بس تسأل أيام إن شاء الله ما عندكش تسأل ولا تتعب نفسك، هيتفقوا في كل حال إن شاء الله. بس يا شيخ بيحصل بالنسبة للزحمة بيطلعوا يوم 8 وطبيعي الواحد عشان مكان جديد بيطلع مش مشكلة، هو دول بعضهم معذورين فعلا مش عشان يقضي هو الشغل هو بيسبب بس ده اللي انا بحكي عنه هو ده يتعبدون لله بهذا، يعني مع مغيب الشمس يوم الثامن بيكونوا نظر لا مع مغيب الشمس يدخلون هذا الموضوع ده. تركنا قلنا بوشحان اعتبار المطار. طب ايه هو حل المطار؟ مجموعة من البيوت تتفق في خطوط طول العرض والمطار، مجموعة يعني مثلا يتفقوا في جزء من الليل بخلاف بلدة في اقصى الشرق وبلدة في اقصى الغرب، هذه لا تتفق معنا. الضابط الأول شروط وجوب الصوم أربعة، قوله الإسلام يعني إيه؟ يجب الصيام على المسلم، هذا واحد. البال العاقل الصحيح المقيم السالم من الموالد. من يعطيه الآن؟ عبد الرحمن يلا المسلم البال العاقل الصحيح المقيم السالم من ايه؟ من الموانع. المرأة تكون حائضا لا يجوز في حق الصيام، المرأة تكون نفساء لا يجوز في حق الصيام، معنى؟ طيب اذا اول شيء المسلم اخرج من؟ الكافر. طب البالغ اخرج غير البالغ، وان كان المميز من الصبيان يؤمر بالصوم تمرينا له وتعويضا. طيب العاق اخرج المجنون، المقصود مجنون جنون مطبق كامل. طيب بعد كده الصحيح اخرج المريض، وسياتي الكلام على حد المرض. ما هو حد المرض الذي يجوز معه الافطار؟ هل مثلا اذا اوجعه سنه يفطر؟ هذه مساله. هل مثلا اذا جاءه صداع يفطر؟ هذه مساله. او ما هو المرض؟ ما حد المرض اذا اوجعه مثلا اصبعه يفطر؟ اذا اوجعه مفاصله، وكلنا مفاصلنا ما شاء الله اذا كلنا نفطر. شوفوا كده اي واحد في المسجد يقول له مفاصلك كيف هي؟ الصغير والكبير. الايام الصغير كده اهو يقول لك ده ركبك توجعك. الصغير فلا بد من تحديد ايه؟ معرفه الحد الذي يكون يسمى مرضا فيجوز معه الافطار. ده احيانا الصيام بيعالج المرض. احيانا صحيح. طيب يقول فلا يجب الصيام على الكافر ولا يلزم به لانه لا يقبل منه. صحيح الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، يعني اذا لم يقوموا بالفروع هم اثمون، لكن اذا قاموا بالفروع ولم يكونوا موحدين لا تقبل منهم. انا لا تقبل منهم العبادات ما لم يكونوا موحدين، لا بد من التوحيد اولا. قال قوله تعالى وقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك. وقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فاذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم بكفرهم فالعبادات الخاصه من باب اولى. قوله البلوغ لا يجب على الصبي لكنه ان صام صح منه. عن علي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع القلم عن ثلاثه، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. عندك يا عبد الله اذكر لنا شروط وجوب الصوم. واحد ان يكون مسلما، هذا واحد. ان يكون عاقلا، ان يكون بالغا، احسن، ان يكون صحيح، ان يكون ايه؟ مقيم. سنة الثالث السالم من الموانع. بارك الله فيك. يقول مسألة ما هي علامات البلوغ؟ الجواب علامات البلوغ للرجل هي الاحتلام دليل الحديث السابق وفيه عن الصبي حتى يحتلم من باب شعر خشن حول القبة، والدليل ما روى الترمذي وقال حديث حسن عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي عليه الصلاه والسلام يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت كلي سبيل، فكنت ممن لم ينبت فكلي سبيل. قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم يرون الانبات معلوم الحكم في بني قريظة تقتل المقاتله وتسبى النساء والذريه، فكانوا يعرفون ويميزون من قاتل بالإنبات، من يستحق القتل بالإنبات، وهذه ضرورة. وارتكاب المفسدة الصغرى لتفادي المفسدة العظمى الكبرى، يعني نظر العورة مفسدة، لكن المفسدة أخف المفسدة، أقل يعني أحسن من أن تضرب عنق واحد ما يستاهلش ضرب. أضربه إزاي؟ صبي صغير لم يرمي فيبطل معنا. فكان عطية القضية القرضي ممن عوف فيها. قال وهذه أدلة السنة الجامعة في باب المصالح والمفاسد وانتكار أقل الضررين لتفادي الضرر الأكبر. فكنت ممن لم يلم فقل لي السبيل. قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون المفاد بلوغا إن لم يعرف الكلام ولا سنه وهو قوله أحمد وإسحاق. الثاني اثنان خمس عشرة سنة. والدليل ما رواه الشيخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وابن خمس عشرة سنة فأجازه. أول مشاهد عبد الله بن عمر الخندق. قد كان يوم أحد يشد ارتفع يتطاول من أجل أقبال النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غلام صغير. وتزيد المرأة بعلامتين أو تزاد المرأة بعلامتين الحيض والحمل. قوله العرض إذا الشرط أول ما هو الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العرض. فلا يجب على المجنون ولا المعتوه وكل من ليس له عقل لأي وصف من الأوصاف. يعني رجل كبير هارب ذهب عقل نفس الأمر. قال فإنه ليس بمكلف وليس عليه واجب من واجبات الدين إطلاقا لأن العقل مناط التكليف. لحديث علي السبب وفيه عن المجنون حتى يعطيها. يعني الرجل الكبير يعني إذا خرف سقط عن التكليف ولا تأتي تقول نصوم عنه ولا نطعم عنه لأنه من الأصل سقط عنه التكليف بسبب ذهاب العقل. مناط التكليف ذهب وزال عنه. قوله القرب رضوا عليه. إذا إيه؟ مسلم بالغ عاقل صحيح اللي هو القدرة لأن المرض عجز أي قادرا على الصيام ليخرج بذلك العاجز عن الصيام. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب عدم القدرة قد يكون دائما وقد يكون طارئا. قد يكون دائما مثل الشيخ والشيخ المرض الذي لا يؤجر كالسرطان وما إلى ذلك. وهناك قدرة عجز طارئ عجز طارئ. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. سأسأل سؤال عند أخينا أستاذ. مرض شخص في رمضان فأفطر دخل العيد ومات بعد الصيام بيوم أو يومين هل عليه القضاء؟ لماذا؟ لم يأتي عليه أيام أخرى من الصحة لم يتعافى انما توصل المرض بالموت فليس عليه لا اولياءه يقضون ولا عليه ايه ولا عليه طعام. طب لكن متى نقول عليه القضاء او اولياءه يقضون او عليه طعام؟ اذا انفصل عنه المرض وعوفي او مرض عليه ايام اخرى من الصحه والعافيه. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لداود الظاهري مذهب شاذ في هذه الايه وهو ان المريض اذا صام في رمضان هو مريض يقضي اياما اخرى اذا عوفيها. هذا كلام شاذ. طب المسافر اذا صام في رمضان مسافر يقول يقضي اياما اخرى هذا جمود الظاهر جمودنا ايه على الظاهر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لا انا بحقي ان افطر بسبب المرض او افطر بسبب السفر. قال اما العاجز فينقسم الى قسمين، قسم ايه دائم وقسم طارئ. اما التعب والمفطور بقوله تعالى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو أقسام، واحد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة، إنما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكين. وسيأتي معنا ما هو حد الإطعام، ما هو قدر الإطعام، أو أنك تطعم أو تملك. إما أن تطعم طعاما زائدا معدا رضيع، أو تملك الكفارة تؤديها جاهة يابسة كغر كنصر وما إلى ذلك. قال أما الذابح والمذبوح في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. كان أنس رضي الله عنه لما كبر سنه وشاه يجمع الذين مسكينا على قصعة طعام، معناه كفارة على إفطاره في أيام رمضان. يقول هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعما مكان كل يوم مسكين. إذن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام يطعمان مكان كل يوم مسكين. الثاني المريض مريض مرض لا يرجى زواله ولا خرفه، وكذا المريض مرضا لا يرجى به مزمن مثل السل. هو الناس مشهور عند الناس بضم السين بالصواب بكسر السين بالفتح السل، القلب او السكر او الفشل الكلوي عفوا الله يعني. فهذا ايضا يدخل تحت الايه أنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطروا. مسألة ما مقدار الإطعام عن كل يومين، وهذه مسألة مهمة. الجواب قال بعض العلماء يطعم 30 مسكينا حتى يشبعهم. عن أنس بن مالك أنه ضاعف عن الصوم عاما فصنع جفنة فريد ودعا الذين مسكينا فأشبعهم. قال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك. تمليك ايه؟ الكفارة، تأخذها وتملكها المسكين مثل الرز مثل الشعير مثل التمر مثل الزبيب المكرونة طعام البلد الحبوب الجافة كالعدس كالفاصوليا كالبازلاء وما إلى ذلك. قالوا قال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك. هذا جائز وهذا جائز، الإطعام جائز والتمليك والإخراج جائز. واختلفوا فيما بينهم في المجزئ، فقال بعضهم مد من البر. المد كم؟ حفنة واحدة. الصاع كم؟ أربعة أمداد. المد مد الرجل المتوسط في الخلطة، مد من البر أو نصف صاع من غيره، يعني مدان، لأن البر أطيب وأغلى. وقال بعضهم بل نصف صاع من الكل. والصحيح أنه يرجع إلى العادة والعرف أن يطعم المسكين حتى يشبع وجبة واحدة. قاله شيخنا حفظه الله لحديث كعب بن عجرة، عندي عجرة وأنا عندي عجرة ضم العين عنده فتح العين يضمها. قال عرميت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أيام إيه؟ أيام المناسك والإحرام، والقمر تناثر على وجهه، وقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والصحيح انه ان اطعم او ملك فصحيح. طب نكمل لك ثم ننظر. يقول قال الشيخ ابن عثيمين والخلاصه ان من عجز عن الصوم عاجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل يوم مسكينا على رايح يجزي الإطعام والتمويل. طيب يعني بعضهم قدرها بكيلو إلا ربع من الرز عدل المسكين، كيلو إلا ربع لا بأس بهذا إن شاء الله. وأما القسم الطارئ هو المذكور في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيشمل المريض مرضا يرجى زواله، المسافر، الحامل والمرضعة. أولا المريض مريضا يرجى زواله، فإذا مرض المسلم مرضا طارئا كالعمليات الجراحية أو الحمى أو غير ذلك جاز له أن يفطر في رمضان ويقضي مكان هذه الأيام التي بعد رمضان. الدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما هو المرض المبيح للفطر؟ الجواب قال بعض العلماء: بأن أي مرض يبيح الفطر في رمضان حتى وإن لم يؤثر في الصيام لعموم ذلك. فمن كان منكم مريضا، هذا قول الظاهري. قالوا: إذا أطلق عليه اسم المريض أفطر. الصواب أن مرجع هذا للعرف عند الناس. ماذا يسمى هذا المريض وهذا غير مريض؟ فالمرجع والأصل والميزان هو العرف. فأذن فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الثالث إذا كان شق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام. وأيضا مسألة السكر تختلف من شخص إلى فعلا من الناس من عنده مرض السكر إذا صام يكاد أن يهلك وبعضهم ليس كذلك فيختلف الأمر. قال الحافظ ابن حجر اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده مكلف جاز له الفطر والذي عليه أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء وهو إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في الصبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كان صائما وهو في الصبر يكاد أن يهلك. أيضا كذلك المرض هناك مرض إذا صام الشخص معه فعلا ربما يموت ربما يهلك. طيب مرض لو صام في مشقة لكن يمضي معه ممكن يضرب يواصل لا بأس لو صام هذا أيضا راجع إلى نفسه إلى معرفة حالته لكن إذا كان يشق عليه فيكره عليه الصوم يكره في حق الصوم. يقول ثانيا المسافر إذا دول أصحاب إيه؟ الأعضاء المسافر من أصحاب الأعضاء المريض من أصحاب الأعضاء المرأة الحامل من أصحاب الأعضاء المرضع من أصحاب الأعضاء. وسيأتي معنى المرأة الحامل إذا أفطر ماذا عليها كذلك المرأة المرضع إذا أفطر ماذا عليها باختلاف العلماء في أمر هذه الأحوال. إذا صبر المسلم صبرا تقصر في الصلاة جاز له أن يفطر في السفر سواء وجد مشقة أو لم يجد لقول تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما حكم الصوم في السفر؟ اختلف العلماء في الصوم في السفر على قولين يحرم الصوم في السفر وهذا عند الظاهرين. الأدلة عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر هذا الحديث الصحيح أنه وارد على سفر وارد على سفر وارد على حالة معينة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وهم يضللون عليه ويبردون حوله فسأل ما بهذا؟ قالوا صائم. قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام الصلاة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر مع أصحابه منهم من هو صائم ومنهم من هو مفطر ولا ينكر على هذا ولا ذلك. معناه إذا قوله ليس من البر الصوم بالصبر ليس على عمومه إنما هو وارد على سبب خاص ولا يعارض هذا القاعدة الأخرى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا معارضة بين هذا وهذا لأن هذا حديث مقصور على من كانت هذه مثل حالة هذا الصحابي رضي الله عنه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شهد. ففي تعليم إيه؟ بالفعل والعمل لأنه أوقع في النفس. فقيل بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة لماذا؟ لأنهم سيضعفون عن ملاقاة أعداء. عن أنس قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر أكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يضي الشمس بيده فسقط الصواب وطال المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. عن ابن عمر قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب أن تؤتى القصر كما يكره أن تؤتى معاصيه. لكن كل هذه الأدلة لا تدل على قول الظاهرية لأن الحديث أول ليس من البر وارد على السبب معين ليس على الإطلاق ولا عموم. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنهم لو صاروا لضعفوا عن ملاقات الأعداء فأمرهم بالإفطار ورد على السبع. الحديث الثاني اللي هو يعني قام سقط الصوار وقام المفطرون أيضا سقط الصوار خشي النبي عليه الصلاة والسلام الهلاك وأن تزهق نفوسه. الحديث الرابع إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجرى أن تؤتى معصيه ليس فيه دلالة على تحريم الصوم بالصبر. فالمسألة فيها تفصيل، الصوم بالصبر فيه تفصيل. طارة لا يشك ولا تزهق معه النفس، صوم في السفر لا يشك ولا تزهق معه النفس ولا يخشى عليه الضرر. الأفضل الصوم هنا، وأن تصوموا خيرا خيرا لكم، معنى وأن تصوموا خيرا لكم وخيرا خيرا لكم، بارك الله فيكم. هذا هو الدليل. إذا قوله أن تصوموا خيرا الآن أنا بسأل عن هذا خيرا بالله خبر أحسنتم وهي خبر إعراب الخبر فعلا. وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم متى؟ فكان يستوي الأمران، يستوي الأمران وأنت مسافر، لا في مشقة ولا في إزهاق للنفس. وأن تصوموا خير لكم هنا وأنت مسافر، إنما الصوم مع عموم الناس خير من أن تفطر وبعدين تجيلك يوم تصوم لوحدك وانت ممشوع انت مع الناس تصوم اريح واقرب واسهل. هنا قال وان تصوم خير لكم لما تصوم مع عموم الناس، اما الناس كلهم مفطرون وانت اللي صائم يشق على الناس. ظهر؟ طيب متى يحرم الصوم؟ اذا كان مسافر، اذا كان فيه ازهاق للنفس. متى يكره الصوم؟ إذا كان يشق على النفس. متى يجب الصوم؟ الإفطار. ويحرم الصوم؟ إذا كان يضعف عن ملاقات الأعداء. إذا المعنى أحوال، في السفر يستوي فيه الأمران إذا لم يكن فيه مشقة ولا إزهاق للنفس ولا ضرر عليه. وتنزل عليه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. خلاص؟ خلصنا. طب تعالى متى يحرم؟ في حالتين، إذا كان يلقى العدو فيضعف عن لقائه، أو إذا كانت تزهق نفسه وتتضرر. متى يكره؟ إذا كان يشق على نفسه، يفعل لكن بمشقة، من غير ضرر ولا إزهاق نفسه. إذا يا إبراهيم السفلي أحوال مسافر في الصلاة. جميل. لم نأخذ كده من الامتحانات شوية بعدين من الامتحان. لا انا اقول بالعكس كده بصومي على استواء الطرفين. هذا يقول لك يجوز له الصوم ويجوز له والصيام احسن ان يصوم مع جماعة الناس. ان يكون فطرة، ان يكون يعني حالته الصيام افضل من الفطر. يعني لو صار سيكون طيب الحاله اللي بعدها يعني يكون عنده ذكر افضل له. يعني اذا كان هناك مشقه شديده في الصيام جميل. متى يحرم الصيام؟ في حالتين وصورتين. هما اذا كان في حالات في حاله لقاء العدو في الحرب والمعركه فهنا يجب الافطار، سيضرب عن لقاء العدو وتاخير النصر، فهنا الإفطار بحق واجب ويحرم بحق الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم أولئك الأعصاء أولئك الأعصاء. الحالة الثانية إذا صام وهو مسافر ويؤدي به إلى الهلاك وإزهاق النفس، هنا يجب الإفطار. طيب إن شاء الله موعدنا مع هذا الكتاب بارك الله فيكم يوم الاثنين بعد المغرب غدا. أنا بس مشغول إن شاء الله غدا بعد المغرب ليس معنا الدرس هنا في كتاب الرابط المتنازل لأني مشغول. إذا لا يكون معنا الدرس في رب الناس إن شاء الله يوم الاثنين هنا بعد المغرب ويوم الخميس ويوم الجمعة حتى ننتهي إن شاء الله من مباحث أحكام الصيام والفطر خلال شهر شعبان إن شاء الله. إلى هنا استغفر الله الذي لا تضيع ولا تضيع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.